بسم الله الرحمن الرحيم. كان درسنا الماضي في القاعدة الثانية من قواعد الأسماء التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. ونص القاعدة أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، ونظير أسماء الله عز وجل يذكرون أسماء أعلام النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن ذكرها غير واحد، ومنهم المصنف ذكرها أيضا في الشرح أن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، أسماء القرآن أعلام وأوصاف، وأما أسماء الأشخاص والناس فبحسب المشاهد، بحسب المشاهد والموجود، يعني من الناس من يسمى بصالح وليس بصالح، ويسمى صادق وليس بصادق، فإن كان صالحا اسمه صالح وهو رجل صالح هذا يكون علم ووصف عليه، علم ووصف. فأعلام أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وكذلك أعلام النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه، هكذا أسماء القرآن. وأما الناس فعلى المشاهد والموجود، على المشاهد والموجود، من الناس من يكون على اسمه صادق وصالح، ومنهم من يكون غير ذلك. ثم شرحها بقوله أعلام باعتبار دلالتها على الذات، أي على ذات الله عز وجل، اعتبار أعلام باعتبار دلالتها على الذات. وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فهي بالمعنى الأول، فهي بالمعنى الأول عند مترادفة. ما معنى مترادفة؟ أنها تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل. مترادفة أي الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد، فهي الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد هو الله. وبالاعتبار الثاني متباينة. ما معنى متباينة؟ هذا معنى التباين في اللغة، الاختلاف بين الألفاظ، لكن ما معنى أسماء الله عز وجل هنا متباينة؟ ما معناها؟ انتبهوا، إذا سألنا عن المعنى العام هذا شيء، المتباين هو المختلف، نعم، لكن ما معنى أنها متباينة؟ هذا عندكم في الشرح، يعني لا تركزون على الحاشية وتنسون ما في الداخل. يعني نحن نحاول نشرح بعض الكلمات لكن هناك شيء آخر، المتباين معناه مختلف. فما معنى أن أسماء الله عز وجل متباينة؟ ما معنى؟ أحسنت، كل اسم أو كل واحد منها له معنى خاص، فالحي له معنى، والعليم له معنى، والقدير له معنى، الحي غير العليم، والعليم غير القدير، لأن الحياة غير العلم، والعلم غير القدرة، وهكذا. واستدل الشيخ بأدلة، منها قول الله عز وجل هو الغفور الرحيم، وقول الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، وذكر في الشرح أو ذكر آية أخرى في الشرح، يعني زادها على هذا وقال كان الأولى أن تذكرها في المثل، وربك الغفور ذو الرحمة، وآية أخرى نسيتها الآن أعطونها في الشرح ذكرها، وقال الشيخ كان الأولى أن تذكر في المثل وربك الغفور ذو الرحمة إن ربك لذو مغفرة للناس، أو الآية الأخرى انظرها في الشرح. فذكر هذه الأدلة أنها أعلام أوصاف دلالة القرآن عليه، واستدل بقوله تعالى هو الغفور الرحيم، وقول الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة. ما وجه الاستدلال بهذين الدليلين؟ وجه الاستدلال بهذين الدليلين، ما وجه الاستدلال بهذين الدليلين؟ يقول المصنف هي أعلم أوصاف لدلالة القرآن على ذلك، لقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقل الله عز وجل ربك الغفور ذو الرحمة. وجه الاستدلال من الآية أن الرحيم هو المتصف بالرحمة الآن وهو الغفور الرحيم، والآية الثانية وربك الغفور ذو الرحمة، الغفور ذو الرحمة، وهناك الغفور الرحيم، فالرحيم هو ذو الرحمة، الرحيم هو المتصف بالرحمة، هذا مراد الشيخ، الرحيم هو المتصف بالرحمة. وقلنا الآية التالية ما رأيت ما في الشرح، أظن الشرح الذي بين أيديكم ناقص، يعني الشرح الشيخ له شرحان على الكتاب، شرح يعني كان قديما انتشر الذي نشر الذي في غالب الطبعات، وشرح آخر الذي هو الرسمي طبع الشرح الرسمي، فالأولى يعني الاعتماد على ذاك الشرح الذي زوائد وفيه فوائد أكثر، من استطاع أن يعني يعتمد عليه فلا بأس، يقصد يأخذ بعض الفوائد، فيه فوائد، وهذا إن شاء الله يكفيكم الذي معكم الآن، لكن هذا تنبيه لا غير، أن الذي معكم ناقص، وهناك طبعة الشيخ الرسمية، لأن الشيخ شرح القواعد مرتين، فكان هناك إضافات هنا وهنا، فجاءوا في المؤسسات طبعوا الكتاب على الشرحين وأضافوا، أما المصريين الذين يطبعون هذه الطبعات التي هي في الحقيقة غير شرعية، لا يجوز بيعها، لكن قد انتشر هذا الأمر، وإلا الشيخ يعني من قديمه ويمنع هذا، ففيها زوائد، عندي النسخة القديمة وجدت مثل هذا، فهذه الآية ليست عندكم الآن التي ذكرها الشيخ، يعني آية يريد أن يزيد الاستدلال لا غير، وإلا هو كافي هنا إن شاء الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ضلال من نفوا أسماء الله، من نفوا أو سلبوا معاني أسماء الله عز وجل معانيه من أهل التعطيل، والمراد بأهل التعطيل هنا المعتزلة وغيرهم، لكن هنا المراد بهم المعتزلة الذين قالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عزة، هذا قول المعتزلة، المراد بأهل التعطيل ما ذكرنا، لكن هنا المراد بمن قالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع هؤلاء المعتزلة. لماذا نفى المعتزلة صفات الله عز وجل؟ أثبتنا قدماء، لو أثبتنا الصفات فأثبتنا تعدد القدماء، ويعنون بالقدماء هنا يعني الآلهة، يعنون بالقديم كما ذكرنا لكم من القديم له معنى المتقدم على غيره، وهذا ليس مراده، والثاني طيب المتقدم على غيره، والثاني من المعاني الأزلي، فيكون الله عز وجل قديم أزلي، وهذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، فإذا قلنا أن صفاته أيضا قديمة، أنه متصف بالسمع، متصف بالبصر، متصف بالعزة، يقول نثبت آلهة، هكذا يقولون، ورد عليهم الشيخ بدليلين، بأدلة أو من طريقين، من طريق السمع ومن طريق العقل. ما معنى السمع؟ ما معنى قول الشيخ من طريق السمع؟ كلمة السمع ما معناها؟ القرآن والسنة، سيتكرر مثل هذا فتفهم هذا، إذا قال الشيخ السمع يعني من الكتاب والسنة، وذكر أدلة، من يذكر دليلا ويبينه مما ذكر الشيخ، دليل على أن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، ووصف الله عز وجل نفسه بأوصاف كثيرة لا يلزم منه تعدد القدماء. من يذكر مثالا آية من الآيات التي ذكرها الشيخ؟ والله عز وجل وصف نفسه بأوصاف هذه الآية بالبطش، وبأنه الذي يبدي ويعيد، وبأنه الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ولم يستلزم هذا تعدد القدماء، لا بد من فهم القاعدة ومراجعة جزئياتها. كل كلمات الشيخ يعني كلها لها دلالة، لا بد من تنبه لها وفهم القاعدة مع شرح الشيخ رحمه الله، ومن استعان بشرحها أيضا مع الزواد التي يزيدها فلا بأس. ربما ما نذكر بعض الأشياء أو نغفل عنها. والرد الثاني من العقل، من جهة العقل، رد برد، من حفظ هذا الرد؟ الرد العقلي الذي ذكره الشيخ، من يذكره؟ تفضل. أن هذه الصفات ليست بائنة من الموصوف حتى يلزم تقول في التعدد، أي ليست منفصلة عن الله عز وجل. ثم ذكر يعني هذا الجواب الذي ذكر، لكن ذكر دلالة عقلية. ما هي الدلالة العقلية التي ذكرها الشيخ؟ من عند قوله كل موجود، هذه الدلالة العقلية، من يذكرها؟ ما سنسمعه. طيب، نريد واحد يكون قريب حتى لا يضيع علينا الوقت. عندك ماذا؟ نعم، ما من كل موجود لابد له من تعدد صفاته، ومن الصفات صفة الوجود، هذه لابد منها، لابد أن تتعدد صفاته هذا الموجود. فصفة الوجود إما أن يكون واجب الوجود أو يكون ممكن الوجود، وواجب الوجود مصطلح فلسفي أطلقه الفلاسفة والمتكلمون على الله عز وجل، ومعنى الله عز وجل الغني عما سواه وهو الله سبحانه وتعالى، وممكن الوجود عنه به المخلوق. فإما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، وإما أو ويكون عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، هذا الذي ذكروه. كل موجود لا بد من تعدد صفاته، وأقل ما يمكن من الصفات التي تذكر صفة الوجود، بما أن يكون واجب الوجود وهو الله عز وجل، أو ممكن الوجود هو الإنسان، وأيضا إما أن يكون عينا قائما بنفسه أو وصفا قائما في غيره. فذات الله عز وجل لها أوصاف قائمة بالذات، ذات الله عز وجل لها أوصاف قائمة بها، فالله عز وجل موصوف بالصفات، هذا معناه. كما أن الإنسان قائم بنفسه وله صفات، وصفاته قائمة في نفسه، هو قائم بنفسه وصفاته قائمة به، أي الإنسان كيده ورجله وغير ذلك، وطوله واتصاله وبياضه وسواده وغير ذلك من الصفات. هذا الدليل العقلي الذي ذكره الشيخ وهو واضح إن شاء الله. ونقرأ القاعدة الثالثة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد، والمتعدي هو الذي يصل إلى المفعول بنفسه، هذا الذي درس شيئا من النحو إن شاء الله يعرف هذا، المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول بنفسه، مثل أو كقولك بريت القلم، بريت القلم، وفتح طارق الأندلس مثلا، هذا مثال، هذا معنى المتعدي. ومعنى هنا، هذا معنى في اللغة، المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به بنفسه، مثل بريت القلم وفتح طارق الأندلس. واللازم يعني إضافة حتى نخرج من المتعدي واللازم، تكتب واللازم ما لا يعدى أثره فاعلة، ما لا يتعدى أو يعدى أثره فاعلة، مثل ذهب سعيد وسافر خالد، مثل ذهب سعيد وسافر خالد. فالآن الفعل بريت تعدى إلى المفعول، يعني ذكر فيه الفاعل والمفعول. فتح طارق الأندلس، فتح فعل وطارق مفعول فاعل والأندلس مفعول به. فهذا المتعدي الفعل المتعدي بريت وفتح وصل إلى المفعول به. وأما اللازم فلا يصل إلى المفعول به، مثل ذهب سعيد، خلاص انتهينا، ذهب سعيد ما احتجنا إلى المفعول به. كذلك مثل سافر خالد فعل وفاعل، هذا معنى اللازم والمتعدي. فما معنى المتعدي هنا؟ خلاصته سيأتي أيضا شرح له، أي أنه يتعدى إلى الخلق، يتعدى إلى الخلق، الاسم يتعدى إلى الخلق، يتعدى إلى الخلق، وسيأتي توضيح له. قال: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، فنؤمن بثبوت هذا الاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، فإذا ثبت الاسم أيضا نثبت الصفة ونؤمن بأن هذه الصفة تضمنها الاسم، ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، ثبوت الاسم والصفة ونؤمن بهذا. والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، كذلك نؤمن بهذا الأمر الذي هو الثالث الذي هو ثبوت حكمها ومقتضاها. بعضهم يعبر بقول هنا الحكم والمقتضى، وبعضهم يقول الأثر، الأثر أي أن هذه الصفة تعدى أثرها إلى المخلوق، أو مقتضى هذه الصفة وصل إلى المخلوق، حكم هذه الصفة تعلق بالمخلوق. هذا معناه. مثال الرزق مثلا، وسيذكر أمثلة الشيخ، سيذكر مثال نقرأ ثم نزيد مثال من عندنا إن شاء الله. قال: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين، مقتضى حكم هذين الاسمين، أثر هذين الاسمين، أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم. ما هم الاسمان؟ غفور رحيم. مقتضى أن الله غفر لهؤلاء الذين تابوا، تابوا من بعد ما ارتكبوا هذه الأمور ولم يعني يقدر عليهم، وتابوا قبل القدرة عليهم، فالله عز وجل غفور رحيم، هذا في جانب الله عز وجل توبتهم مقبولة. أما حقوق الآدمين فهذا شيء آخر، إذا قتلوا نفسا أو سلبوا مالا أو أخذوا شيئا فهذا يعني لا يسقط عنهم هذا الحد، وإنما يسقط سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة المقصود به حق الله عز وجل، الله عز وجل يتوب عليهم، الله عز وجل غفور رحيم. مقتضى أن الله عز وجل غفور رحيم أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم، إسقاط الحد عنهم، إسقاط الحد عنهم. قال: مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، فهذا معنى قوله: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، فنثبت السميع اسما لله تعالى، كما قال تعالى: قال وإثبات السمع صفة له، وهذا واضح، نثبت ونؤمن بالصفة، صفة السمع التي تضمنها هذا الاسم لله عز وجل. قال وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وأيضا نثبت حكم هذه الصفة ومقتضاها ونؤمن به. وما هو حكم هذه الصفة ومقتضاها؟ قال الشيخ: وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى. فمعنى الحكم هنا والأثر أن الله سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات الجهر والسر والنجوى كلهم سمعه الله عز وجل. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل قد سمع الله سيذكره قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله عز وجل الأثر الآن أن الله يسمع الأصوات، هذا معنى أو مقتضى أو حكم أو أثر اسم السميع أن الله يسمع السر والنجوى. قال وإن دلت قبل ذلك، هذا معنى الحكم والمقتضى. مثال آخر مثلا الرازق، أو مثلا يعني نذكر لكم أمثلة كثيرة، اكتبوا هذه العبارة كاملة حتى يفهم الأثر والحكم المقتضى. تكتب قال ابن القيم رحمه الله ومنها أن أسماءه الحسنى، أو تكتب قال ابن القيم فاسم السميع مباشرة، تكتب فاسم السميع البصير، فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرا ومبصرا يقتضي مسموعا ومبصرا فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرا، أي أن الله يسمع الأصوات الجهر والسر والنجوى، ويبصر الأشياء دقيقها وجليلها، يقتضي مسموعا ومبصرا. واسم الرزاق يقتضي مرزوقا، واسم الرزاق يقتضي مرزوقا، واسم الرحيم يقتضي مرحوما، واسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك الغفور والعفو والتواب، وكذلك الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب، من يغفر له يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم. هذا أوضح عبارة يمكن أن توضح لنا هذا المقصود، ما معنى الحكم والمقتضى، وإلا له معنى يعني يذكرون ربما يعني لو ذكرناه لكم تتعبون من فهم، لكن هذا أقرب الطرق وأختصرها لمعنى الحكم والمقتضى والأثر، الحكم والمقتضى والأثر في الفعل المتعدي. هذا معنى أنه يتعدى إلى الخلق. اسم الله الرزاق معناه أنه يرزق عباده، اسمه الغفور معناه أنه يغفر لعباده، هذا معناه المقتضى والحكم والأثر. واضح الآن الحكم والمقتضى والأثر مفهوم، إن شاء الله بهذا النقل تستطيع أن تميز في الأسماء هل هذا من اللازم أو من المتعدي. قال الشيخ رحمه الله وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها، أي الاسم التي تضمنها الاسم لله عز وجل. وهذا نؤمن به، نؤمن بالاسم ونؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله فنؤمن بهذا لأن الحي اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. قال وإثبات الحياة صفة له، فنؤمن بأن الحياة صفة من صفات الله عز وجل، الحياة صفة له. وهنا لا نذكر يعني في اللازم، لأن اللازم هنا لا يتعدى إلى الخلق، اللازم لا يتعدى إلى الخلق، لا يتعدى إلى الخلق، فيكون لازما يلزم الرب عز وجل، الله الحي ونثبت له الحياة. وقد يقول قائل لماذا ما نقول يحيي العباد، اللازم أنه يحيي العباد ويميت العباد، يحيي ويميت. الجواب أن الفعل أو اسم المحيي الفعل منه أحياء وليس من الحي. المحيي يعني ذلك الذي يثبت به اسم يحيي أو يحيي العباد هو المحيي وليس الحي. الحي يتضمن اسم لله وصفة الحياة لله عز وجل، وليس معناه أنه يتعدى إلى المخلوقات. هو الحي اسم لله عز وجل والصفة ثابتة لله عز وجل. وأما ما يتعدى إلى المخلوق الذي هو يحيي الموتى فهو اسم المحيي، واختلفوا هل هو من أسماء الله أو لا، بعضهم لا يجعله من أسماء الله. فهذا معنى يعني مثال آخر حتى يفهم. المتكبر اسم لله عز وجل والصفة هي الكبرياء، ولا يوجد فعل، لا يوجد فعل، فيكون لازم، لأن الكبرياء يعني لا يصح تعديه للمخلوقات، لا يصح أن يتعدى إلى المخلوق. الكبرياء لله عز وجل، الكبرياء لله عز وجل فلا يتعدى إلى المخلوق. لا يقال مثلا يعني ما يتعدى، الآن نسكت هنا الأفضل، لا يتعدى إلى المخلوق. ومثال أيضا العظيم، العظيم كذلك اسم من أسماء الله تعالى والصفة العظمة، فلا تقول يعظم عباده، ما يصلح، يعني لا ليس لها حكم ولا مقتضى ولا أثر. الصفات والأسماء اللازمة ليس لها حكم ولا مقتضى ولا أثر، واضح الحكم والمقتضى والأثر إن شاء الله. هذه القاعدة يعني تتضح بالنقل الذي ذكرناه عن ابن القيم رحمه الله، وهناك نقولات لكن بعضها مشتتة، هناك بعض النقولات لكن بعضها ربما تشتت الذهن فلا يعني أو يضطرب الشخص فيها. وهناك فائدة ذكرها الشيخ عن اسم الله العليم، اسم الله عز وجل العليم يكون يتعلق بكل شيء، اسم الله العليم يتعلق بكل شيء، يعني أنه يثبت حكمه ومقتضاه في غالب الأشياء. أما بعض الأسماء كالسميع، السميع يتعلق بماذا؟ بالمسموعات. البصير يتعلق بالمبصرات، وهكذا. أما العليم يتعلق بكل شيء، يتعلق بكل شيء يصلح أن يكون معلوما، بكل شيء يصلح أن يكون معلوما. نكتفي إن شاء الله بهذه القاعدة اليوم، والقاعدة الرابعة إن شاء الله الدرس القادم. Thank you.